Mm-hmm.

الله. انت نزلت وعندك. عرفت الحقيقة. اشتقت على حمزة الله يديك الصحة. عندما مستقبل الصحة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله لا اله الا الله. الله يديك الصحة. يا أيها الذين آمنوا بارك الله فيك. يا Thank you. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.

نعم وأقوم بيها إله إلا الله. يوم توجف الأرض والجبال أنك تقوم أدنى من وخير وأعظم الكريم. إن الله غفور رحيم بكم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. إنه لتنزيل من رب العالمين.